بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال الإمام الحافظ أبو عبد الله في كتابه السنن باب اجتناب البدع والجدل. قال رحمه الله: حدثنا سويد بن سعيد وأحمد بن ثابت الجحدري قال حدثنا عبد الوهاب الثقفي عن جعفر بن محمد نبيه عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خطب أحمرت عيناه وعلى صوته واشتد غضبه كأنه منذر جيش، يقول: صبحكم ومساكم، ويقول: بعثت أنا والساعة كهاتين، ويقرن بين إصبعي السبابة والوسطى، ثم يقول: أما بعد، فإن خير الأمور كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد، وشر الأمور محدثاتها، وكل بدعة ضلالة. وكان يقول: من ترك مالا فلأهله، ومن ترك دينا أو ضياعا فعلي وإلي. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول الإمام الحافظ أبو عبد الله بن ماجة محمد بن يزيد الكزويني رحمه الله في سننه: ونحن لا نزال في السنة، اتباع السنة وترك البدع والابتعاد عن البدع والتزام السنة، سنة محمد عليه الصلاة والسلام التي قال: إن ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. يقول رحمه الله: باب اجتناب البدع والضلالات، والإنسان يحرص على دينه وألا يتبع أهل البدع والأهواء. يقول رحمه الله: حدثنا سويد بن سعيد، سويد بن سعيد وأحمد بن ثابت، وأحمد بن ثابت قال حدثنا عبد الوهاب الثقفي، حدثنا عبد الوهاب الثقفي قال حدثنا جعفر بن محمد، جعفر بن محمد الصادق عن محمد الباقر أبيه عن جابر رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا خطب احمرت عيناه وعلى صوته. يقول جابر رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا خطب احمرت عيناه وعلى صوته، يعني منذر كأنه منذر الجيش، يقول: صبحكم أو مساكم، يعني العذاب صبحكم أو مساكم، وأن جهنم صبحتكم أو مستكم، وأنكم في خطر من دينكم وفي حياتكم، احذروا احذروا احذروا، يصبحهم أو يصبحكم العذاب أو يمسيكم. على احمرت عيناه وعلى صوته على المنبر كأنه مرجل يطبخ، كأنه قدر يطبخ صدره عليه الصلاة والسلام، ويقول: وعدت أنا والساعة كهاتين، يعني ما أشار بالسبابة والوسطى، كهاتين بعث الرسول والساعة وقيام الساعة كهاتين. ولهذا الدجال لما سأل تميم بن أوس الداري قال له: هل بعث محمد؟ قال: نعم. قال: خلاص الساعة بتقوم وسيؤذن لي بالخروج. معناه أن الرسول هو نبي الساعة عليه الصلاة والسلام. قال: بعثت أنا والساعة كهاتين، وأشار بالسبابة والوسطى أنه هو نبي الساعة عليه الصلاة والسلام. إذا بعث الرسول قامت القيامة. بعثت أنا والساعة كهاتين. نعم. ثم يقول: أما بعد، فإن خير الأمور كتاب الله. ثم يقول: أما بعد، فإن خير الأمور كتاب الله، وشر الأمور محدثاتها، وخير الهدي هدي محمد عليه الصلاة والسلام. خير الأمور، خير كتاب النزل كتاب الله، وخير الأمور وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة. ثم يقول: من ترك مالا فلأهله. ثم يقول عليه الصلاة والسلام: من ترك مالا فلأهله. أول كان لا يصلي على من عليه دين، أول عليه الصلاة والسلام في أول الإسلام قبل تفتح الفتوحات عليه كان لا يصلي على من عليه دين، يقول: عليه دين ما أصلي عليه، لأن صلاة الرسول عليه الصلاة والسلام شفاعة، وشفاعته قد لا تقبل إذا كان عليه دين، لأن حقوق العباد ما تغفر، حقوق العباد بعضهم من بعض ما تغفر. فإذا كان عليه دين لآدمي يقول: صلوا على صاحبكم، وحتى يتكفل الدين أحد الصحابة رضي الله عنهم. فلما أفاء الله عليه وأتى خيبر وأتى بني النضير وغيرهم من اليهود من أموال اليهود، قال: من ترك دينا فعلي، ومن ترك مالا فلأهله لورثته، ومن ترك دينا فعلي، أنا أسدد عنه عليه الصلاة والسلام، يعني من بيت المال. اللي يموت هو فقير وعليه ديون يجب على بيت المال أن يسدد عنه. قال رحمه الله حدثنا محمد بن عبيد بن ميمون المدني أبو عبيد قال حدثنا أبي عن محمد بن جعفر بن أبي كثير عن موسى بن عقبة عن أبي إسحاق عن أبي الأحوص عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إنهما اثنتان الكلام والهدي فأحسن الكلام كلام الله وأحسن الهدي هدي محمد ألا وإياكم ومحدثات الأمور فإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة ألا لا يطولن عليكم الأمد فتقسو قلوبكم ألا إنما هو آت قريب وإنما البعيد ما ليس بآت ألا إنما الشقي من شقي في بطن أمه والسعيد من وعد بغيره ألا إن قتال المؤمن كفر وسبابه فسوق ولا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث ألا وإياكم والكذب فإن الكذب لا يصلح بالجد ولا بالهزل ولا يعد الرجل صبيه ثم لا يفي له فإن الكذب يهدي إلى الفجور وإن الفجور يهدي إلى النار وإن الصدق يهدي إلى البر وإن البر يهدي إلى الجنة وإنه يقال للصادق صدق وبر ويقال للكاذب كذب وفجر ألا وإن العبد يكذب حتى يكذب عند الله كذابا. يقول ابن ماجه رحمه الله حدثنا محمد بن عبيد محمد بن عبيد قال حدثنا نبي عبيد بن نمير نبي عبيد بن نمير قال قال عن محمد بن جعفر عن محمد بن جعفر قال حدثنا موسى بن عقبة موسى بن عقبة وليس محمد بن جعفر اللي سبق هكذاك من أولاد من ولاد الحسن محمد بن جعفر جعفر الصادق أم محمد الباقر أما هنا فجعفر آخر قال حدثنا موسى بن عقبة موسى بن عقبة قال حدثنا أبو إسحاق السبيعي قال حدثنا أبو الأحوص مالك بن منذر أو منذر بن مالك قال حدثنا عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يقول نعم إنهما اثنتان الكلام والهدي إنهما اثنتان الكلام والهدي الكلام كلام الله والهدي هدي محمد عليه الصلاة والسلام الكلام كلام الله هذا فيه إثبات أن الله تكلم وأن الله يتكلم وفيه الرد على الأشعرية والمعتزلة اللي يقولون الله فاض القرآن فيض ما تكلم به بزعمهم أنه جارح وكل جارح ينفونه عن الله أثبت ما أثبت الله لنفسه وأنفي ما نفى الله عن نفسه وأثبت ما أثبت رسوله لنفسه لربه وأنفي ما نفى رسوله لربه انفى هذا وهذا وما سكت الله عنه وسكت عنه الرسول فاسكت لا تتكلفه بالبحث فنثبت حقيقة أن الله يتكلم وتكلم أنه يتكلم متى شاء بما شاء تعالى وتقدس أن الله يتكلم متى شاء بما شاء وأن القرآن خرج منه وانفصل عنه تكلم به وانفصل عنه وخرج منه وسمعه جبريل من الله تعالى وتقدس وسمعه النبي من جبريل وسمعه الصحابة من النبي وسمعه التابعون ووصل إلينا طبقة عن طبقة جيلا عن جيل وطبقة عن طبقة بالتواتر وهو الذي بين أيدينا كلام الله في صفحاته وفي حروفه وكلامه وصفحاته الكلام كلام الله لا شك في هذا الصوت صوت القاري والكلام كلام الباري فلا يشك إنسان أن الله تكلم ويتكلم فالكلام تعالى وتقدر كلامه أزلي كلام الله أزلي فالقرآن حادث وفيه حادث وفيه كلام حادث وفيه كلام أزلي فكلام تعالى وتقدس له أحد وله غيره قال تعالى اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث فهو حادث القرآن حادث لا شك في هذا والكلام أزلي كلام الله حادث ولكن ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث إلا استمعوا وهم يلعبون يعني القرآن فالقرآن حادث لا شك في هذا وأن الله تكلم به وسمعه جبريل وسمعه محمد وسمعه الصحابة حتى وصل إلينا يقول فالكلام كلام الله والهدي هدي محمد عليه الصلاة والسلام نقتدي به في سنته الرسول مات لكن سنته بين يدينا بيضة مثل الشمس ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك نعم ألا وإياكم محدثات الأمور ألا وإياكم محدثات الأمور البدع إياكم البدعة الشيطان يحب المبتدع أحب مما يحب من الزاني والسارق وشارب الخمر يقول الزاني والسارق يتوب لكن صاحب البدعة ما يتوب ليش؟ لأنه تحسن لبدعته ويبقى عليه حتى يموت نعوذ بالله إبليس كيف مكره وكيف كيده بالعباد، يحب المبتدع لأنه يرى أنه على طريقة وأنه على حسنة. أما المذنب يقول أنا أذنبت استغفر الله وتوب إليه يتوب، لكن هذا لا، هذا يرى أنه على طريقة وأنه على سنة وأنه يموت عليها، نعوذ بالله. نعم. ألا لا يطولن عليكم الأمد فتقسو؟ ثم قال عليه الصلاة والسلام ألا لا يطولن عليكم الأمد فتقسو قلوبكم، نعوذ بالله. لا والله قست القلوب وذهبت أنوار الرسالة وتأخرنا، وذهبت أنوار القرآن. ألا لا يقسون تقسون قلوبكم فتنسوا القرآن وتنسوا السنة. نعم. ألا إنما هو آت قريب، ألا إنما كل ما هو آت قريب، كل ما هو آت قريب سواء الساعة أو غير الساعة أو أجلك أو ما يسأل زوال الدنيا، كل ما هو آت قريب ما يقال بعيد. نعم. إنما البعيد ما ليس بآت، وإنما البعيد الذي ليس بآت، اللي ما هو جاي هذا البعيد، أما اللي سيأتي فيأتيك صباح أو مساء، اللي راح يأتيك يأتيك صباحا أو مساء، يصبحك أو يمسيك. ألا إنما الشقي من شقي في بطن، ألا إن الشقي من شقي في بطن أمه، والسعيد من سعد في بطن أمه، لأن ملك الأرحام يرسل في 21 يوم بعد 100، بعد 4 أشهر 121 يوم في أول يوم من الخامس بإذن الله، يرسل الله ملك الأرحام فيقول يا ربي ما الرزق وما الأجل وما الاسم وما الحياة وما الموت وما كذا، فيقول الله له ارجع إلى أم الكتاب فإنك تجد كل هذا فيه، كل هذا ما يتعلق بهذا الطفل تجده في أم الكتاب، فيأتي الملك ويكتب ما يتعلق بهذا الطفل كله، شقي أو سعيد، يتزوج ما يتزوج، يحيا ويموت، متى كذا وما يفعل وما يترك، ثم يكتبه بورقة، وإذا ولدت أمه علق في رقبته، ما دام في بطن أمه علق برقتين ورقة صفراء، فإذا نزل من بطن الأم شيلت الورقة هذه ووضع له ورقة أخرى وهي ورقة الحساب فيما بعد إلى آخره. ألا إنما السعيد من سعيد بقبر أم برحم وببطن أمه، والشقي من شقي في بطن أمه، والسعيد من وعظ بغيره. ترى ناس نكبوا وانتقم الله منهم التعب، فخذ منهم عبرة وخذ منهم عظة، ولا تتشمت ولا تعمل كذا، أخذ عبرة وخذ عظة ممن انتقم الله منهم تعالى وتقدس، خذ عبرة وعظة. السعيد من وعظ بغيره، إنسان الله انتقم منهم خذ عبرة وعظة وارجع إلى الله تعالى وتقدس، وثق بربك وتوكل عليه، ولا تقول كذا ولا كذا، ولا تشمت بأخيك ولا تشمت بكذا. نعم. ألا إن قتال المؤمن كفر وسبابه فسوق. نعم. ولا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث، ولا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث، خصمت أنت إنسان لا تهجره فوق ثلاث، تهجره ما تكلمه ولا تسلم عليه فوق ثلاث، حرام عليك، إلا أنما ثلاث لك، ثلاث أيام لك أن تهجره إذا تخصمت أنت وياه، إذا كان الخصام دنيوي فلك أن تهجره ثلاث أيام، لكن إذا كان الخصام ديني فلك أن تهجره دواما إذا كان الهجر عقاب، إذا كان الهجر عقاب وأنه يتعظ ويرجع عن ذنبه اللي فعله فلك أن تهجره أبدا حتى يتوب إلى الله ويرجع إلى الله. أما الدنيا خصمت لأمور دنيوية أو لدين أو لحاجة كذا فإنك لا يمكن أن تتركه، وإلا فعملك لا يشفع، يرفع العمل إلى الله تعالى وتقدس يوم الاثنين والخميس، وأنت لا، أنت وهو ما يرفع عملكما حتى تختصما. يقول الله تعالى وتقدس للملائكة انظروا إلى هذين الاثنين، متى ما تسامح اكتبوا، متى ما تسامح لا يرفع عملهما إلى الله تعالى وتقدس. هذين الاثنين الذي لا يكلم الواحد الثاني لأجل الدنيا اتركوا عملهما ولا يرفع إلى الله تعالى وتقدس، وانظروا إليهما يا ملائكة. الشاهد أن المسلم يهجر أخاه أيام فقط إلى صار لأمور دنيوية، وبعدها ما يرفع العمل لا هو لن يتخصموا إياه. نعم. وإياكم الكذب فإن الكذب يصلح، وإياكم الكذب فإن الكذب يجر إلى النار. نعم. ولا يعد الرجل صبيه ثم لا يبيه، ولا يعد الإنسان صبيه، يعني ولدك أو صبيك أو أحد لا تعده موعدة ولا أو تقول له تعال أعطيك وتكذب. البخاري رحمه الله ذهب إلى عالم من العلماء بالشام، ولما وصل إليه وجده عند الباب وجده يدعي غنمة، تعالي تعالي، ناظر إلى يديه ما به شيء، قال يكذب على البهيمة، هذا رايح يكذب على الرسول، مدام كذب على البهيمة رايح يكذب على الرسول. هذا البخاري رحمه الله عانى شهر كامل يريد حديث واحد عند شخص معين ولما وصل إلى بابه ووجد باب مفتوح ووجد الغنمة برا والرجل يقول لها تعالي تعالي للغنمة ولكن يديه ما فيه شيء. قال اللي يكذب على البهيمة رايح يكذب على الرسول، ما أخذ الحديث عنه ورجع رضي الله عنه. ولهذا كان حديثه وكتابه أصح كتاب بعد كتاب الله. نعم. ألا وإن الصدق يهدي إلى البر وإن الجنة. ألا وإن الصدق يهدي إلى البر وإن البر يهدي إلى الجنة والكذب يهدي إلى الفجور والفجور يهدي إلى النار نعوذ بالله. وإن الرجل لا يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا، ويصدق ويصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا. قال رحمه الله حدثنا محمد بن خالد بن خيثاش قال حدثنا اسماعيل بن علية قال حدثنا ايوب حاول وحدثنا احمد بن ثابت الجعدري ويحيى بن حكيم قال حدثنا عبد الوهاب قال حدثنا ايوب عن عبد الله بن ابي مليكة عن عائشة رضي الله عنها انها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الآية والذي انزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن ام الكتاب هن أم الكتاب وأخر متشابهات إلى قوله وما يذكر إلا أولو الألباب. فقال عائشة إذا رأيتم الذين يجادلون فيه فهم الذين عناهم الله فاحذروهم. يقول ابن ماجه رحمه الله حدثنا محمد بن خالد محمد بن خالد قال حدثنا إسماعيل بن علي إسماعيل بن علي قال حدثنا أيوب أيوب قال حدثنا حول السند ثم حول السند فقال حدثنا أحمد بن ثابت ويحيى بن حكيم قال حدثنا عبد الوهاب الثقفي قال حدثنا أيوب قال حدثنا عبد الله بن أبي مليكة عن عائشة رضي الله تعالى عنها أنها قالت تلا الرسول عليه الصلاة والسلام هذه الآية من سورة آل عمران هو الذي أنزل عليك الكتاب الآيات المحكمات فيه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات. فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ما تشابه من القرآن أو من هذه الآيات فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة، يعني لأجل ابتغاء الفتنة، ابتغاء هنا نسب للأجل أجلي لأجل ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، وما يعلم تأويله إلا الله. وتقف على هذه الآية وما يعلم تأويله إلا الله. والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يتذكر أولو الألباب. الراسخون يقولون كل من عند ربنا آمنا به كل من عند ربنا وما يتذكر إلا أولو الألباب. أما الأولين فهم ما, ما, ما, ما, ما يؤمنون بالمتشابه، يضرب بعضه بعض، يضربون الآيات بعضها بعض ويتزايزون. ولهذا تجد هناك من ينكر صفات رب العالمين تعالى وتقدس، أما أسماءها أو حقائقها أو صفة ليه؟ لأنه ما فهم القرآن كما ينبغي وأضلهم الشيطان وأضلتهم أنفسهم. وإلا فالقرآن واضح، لكن اللي يريد المتشابه هذا الذي يزيغ نعوذ بالله. فدليل لا يثبت لله حقيقة صفة، صفة من صفات ربنا وردت في كتاب الله أو وردت في سنة النبي عليه الصلاة والسلام لا يثبت لها اسم ولا يثبت لها حقيقة ولا يثبت لها معنى. من يقال له هذا ضال مضل، هذا ضال مضل خارج من دين الإسلام، ولو صلى وصام وزعم أنه مسلم فهو مشرك كافر ملحد. ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه يبدون ما كانوا يعملون. ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، ولله الأسماء، فلربنا تعالى وتقدس صفات ذاتية ولربنا صفات فعلية. ربنا له صفات ذاتية ذاتا وله صفات فعلية تعالى وتقدس. والفرق بينهما أن صفة الذات لا تحتاج إلى معنى، وصفة الفعل لها معنى تقوم بالرب تعالى وتقدس. صفة الذات لا تحتاج إلى معنى، وصفة الفعل لها معنى تقوم بالذات. هذا الفرق بين الأسماء والصفات وصفات الذات وصفات الفعل. فصفات الذات لا الله، اليدين، السمع، البصر، النفس، الحياة، القدم، الساق، كل صفة ذكرت في القرآن فهي من صفات الله الذاتية، الذاتية التي هي من صفات تعالى. الوجه كله من صفات الذات. أما صفات الفعل فالقدرة والإرادة والمشيئة والأمر والنهي هذا كله من صفات الفعل، وهي معنى يقوم بالذات. صفة الفعل لها معنى يقوم بالذات تعالى وتقدس. وصفة الذات تحتاج متعلقة بالذات، صفة الذات متعلقة بالذات، وصفة الفعل لها معنى يقوم بالذات، القدرة أنه قدير ومعناها أنها تقوم بالذات تعالى وتقدس، المنتقم، الجبار، المتكبر، الفعال لما يريد يشاء تعالى وتقدس، ما يشاء ما شاء كان وما لم يشاء لم يكن إلى آخره. فكل فعل وكل صفة فعل تقوم بمعنى يقوم بالذات تعالى وتقدس إلى آخره. الشاهد أننا نثبت حقيقة معنى وحقيقة واسم ما أثبته الله لنفسه في كتابه، وننفي ما نفاه الله عن نفسه في كتابه، ونثبت ما أثبته الرسول عليه الصلاة والسلام في سنته لربه، وننفي ما نفى الرسول عليه الصلاة والسلام عن ربه، وما سكت الله عنه نسكت، وما سكت الرسول عنه نسكت، لا نتكلفه بالبحث، لا يجوز أن نقول لا هذه جارحة وهذا كذا، وهذه صفة الخالق ما نصف بها المخلوق، صفة الخالق لا يمكن نقول الخالق له، المخلوق لسمع بصر، كيف نقول لله سمع بصر؟ كل هذا يليق بجلاله وعظمته، نعم المخلوق له سمع بصر والخالق له سمع بصر، لكن الخالق يليق بجلاله وعظمته دون تشبيه ولا تعطيل ولا تمثيل، والمخلوق يليق بضعفه وعجزه واستكانه، أضعف من الذبابة، أضعف من الذبانة، ربنا يليق بجلاله وعظمته وكبريائه تعالى وتقدس، صفاته يليق بجلاله وعظمته وكبريائه، فلا يوصف المخلوق ولو صار فيهما صفات تصير مع صفات الخالق. فنحن لا ننفي الصفات عن الله لأجل أن المخلوق في صفات من هذا، كما يفعله الأشعرية والمعتزلة وكثير من الجهمية، يقولون لا ما نثبت شيء في المخلوق. طيب أثبت أنت واجعل ما واعتقد بقلبك أن ما لله سبحانه وبحمده بدون تشبيه ولا تعطيل ولا تمثيل يليق بجلاله وعظمته، ليس كمثله شيء، هو السميع البصير. وأما الفقير المسكين فهو على قدر عجزه واستكانته وهوانه، أضعف من الذبابة، فأثبت ما أثبته الله حتى لو كان في المخلوق من جنسه، أثبت ما أثبته الله لنفسه في القرآن، وأثبت ما أثبته الرسول في السنة، وانفي ما نفى الله عن نفسه تعالى وتقدس نفا حقيقيا، وانفي ما نفى الرسول عن ربه، واسكت ما سكت الله عنه، واسكت عما سكته عن الرسول، لا تكلفه بالبحث، لا تكلف شيء بالبحث. والشاهد أن الذين زاغوا في سورة آل عمران أنهم يزيغون، يزيغون عن الآيات ويؤولون الآيات المتشابهة ولا يؤمنون بها، نعوذ بالله. نعم. قال رحمه الله حدثنا علي بن المنذر قال حدثنا محمد بن فضيل حاول وحدثنا حوثر بن محمد قال حدثنا محمد بن بشر قال حدثنا حجاج بن دينار عن أبي طالب عن أبي إمامة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما ضل قوم بعد هدى كانوا عليه إلا أوثوا الجدل ثم تلا هذه الآية بل هم قوم خصمون. يقول ابن ماجه رحمه الله حدثنا علي بن المنذر علي بن المنذر قال حدثنا محمد بن فضيل قال حدثنا حول السند ثم حول السند فقال حدثنا حوثرة بن محمد حدثنا حوثرة ابن محمد قال حدثنا محمد بن بشر محمد بن بشر قال حدثنا الحجاج بن دينار الحجاج بن دينار قال حدثنا أبو طالب أبو طالب قال عن أبي أمامة عن أبي أمامة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما ضل قوم بعد هدى كانوا عليه إلا أوثوا الجدل. يقول النبي عليه الصلاة والسلام يقول أبو أمامة وإذا أطلق تعرفونه إذا أطلق هو حليف الأنصار رياس بن ثعلبة الحليف الأنصار يقول إن النبي عليه الصلاة والسلام قال ما جاء ما ظل قوم بعد هدى بعد هدى أداهم الله لكنهم ظلوا إلا أوتوا الجدل. إذا ظلوا بعد هدى تجدهم مسلمين سابقا متمسكين ثم يجي الشيطان وينزغ بينهم ويتخاصمون ويتضاربون ويصير فتنة نعوذ بالله. ما ظل قوم بعد هدى إلا أوتوا الجدل نعوذ بالله. هؤلاء يجيبون جدل وهؤلاء يجيبون جدل ويصير القرآن جدل بينهم يصير السنة جدل يصير الإسلام جدل يصير الخلاف ويصير نعوذ بالله الشقاق وتذهب ريحهم ولا عاد يصير إسلام في حقيقة كله يصير إسلام مزيف ويتخالف هؤلاء وهؤلاء إلى آخره إلا أوتوا الجدل يتخاصمون في القرآن والقرآن لا حاجة إلى خصام واضح مثل الشمس. نعم. ثم تلا هذه الآية بل هم قوم خصمون ثم تلا تعالى الرسول عليه الصلاة والسلام بل هم قوم خصمون يعني أنهم يريدون الخصام والجدال في القرآن، يجادلك في القرآن يقول كلام الله يقول كذا وكذا، يجيب آية ولا يجيب كلام لأجل الجدال، بس يجادلك في الأشياء مع أنه ما مقتنع بما تقول أنت، لكن يحب أن يجادلك ويشكك في دينك. قال رحمه الله: حدثنا داود بن سليمان العسكري، قال حدثنا محمد بن علي أبو هاشم بن أبي خداش الموصلي، قال حدثنا محمد بن محسن عن إبراهيم بن أبي عبلة عن عبد الله بن الديلمي عن حذيفة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يقبل الله لصاحب بدعة صوما ولا صلاة ولا صدقة ولا حج ولا عمرة ولا جهادا ولا صرفا ولا عدلا يخرج من الإسلام كما تخرج الشعرة من العجين. يقول ابن ماجه رحمه الله: حدثنا داود بن سليمان، داود بن سليمان قال حدثنا محمد بن علي، محمد بن علي قال حدثنا محمد بن محسن، محمد بن محسن قال عن إبراهيم بن أبي عبلة، عن إبراهيم بن أبي عبلة قال عن عبد الله بن الديلمي، عن عبد الله بن الديلمي قال عن حذيفة بن اليمان، عن حذيفة رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: لا يقبل الله لصاحب بدعة صوم ولا صلاة. يقول حذيفة أنه قال: لا يقبل، رفعه. نعم، قال رسول الله، قال رسول الله عليه الصلاة والسلام: إن الله لا يقبل لصاحب بدعة لا صلاة ولا صوم ولا زكاة ولا حج ولا عمرة ولا صدقة ولا شيء، ما يقبل الله منه صرفا ولا عدلا. الصرف الفريضة والعدل النافلة، لا يقبل الله هذا كله من أعماله، يعني عمله مردود، معناه أنه صار من يشابه الكافر أو المشرك، لأن المشرك والكافر يقبل له عمل صالح لو عمل عملا صالحا ما يقبل، لأنه كافر مردود عليه عمله. وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. الشاهد أنه لا يقبل منه كذا ولا كذا ولا كذا، لأن البدعة قد تؤول إلى الكفر، تؤول بصاحبها إلى الكفر أو الشرك الأكبر نعوذ بالله، فيخرج من الإسلام وهو لا يشعر. يخرج من الإسلام كما تخرج الشعرة من العجين، يخرج من الإسلام كما تخرج الشعرة من العجين، تمسك الشعرة وتجرها من العجين فيخرج من الإسلام وهو لا يشعر نعوذ بالله، يخرج من الدين ويخرج من الإسلام وهو لا يشعر، يظن أنه على هدى، لأن إبليس يحبه، إبليس يحبه لأنه يرى أنه على هدى وعلى طريقة. نعم. قال رحمه الله: حدثنا عبد الله بن سعيد، قال حدثنا بشر بن منصور الخياط عن أبي زيد عن أبي المغيرة عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أبى الله أن يقبل عمل صاحب بدعة حتى يدع بدعته. يقول ابن ماجه رحمه الله: حدثنا عبد الله بن سعيد، عبد الله بن سعيد قال حدثنا بشر بن منصور، بشر بن منصور قال حدثنا أبو زيد، أبو زيد قال عن أبي المغيرة، عن أبي المغيرة قال حدثنا عبد الله بن عباس، عبد الله بن عباس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أبى الله أن يقبل عمل صاحب بدعة حتى يدع بدعة. يقول ابن عباس أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: أبى الله أن يقبل عمل صاحب بدعة. نعم. حتى يدع بدعة، حتى يدع بدعة، حتى يتوب منها ويدعها، حتى يدع البدعة اللي هو مرتكبها، فإذا ودعها وتاب تاب الله عليه، لأن باب التوبة مفتوح، فإن تصر عليها وبقي عليها حتى يموت لا يقبل له عمل. نعم. قال رحمه الله: حدثنا عبد الرحمن بن محمد دمشقي وهارون بن إسحاق قال حدثنا ابن أبي فديك عن سلمة بن وردان عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من ترك الكذب وهو باطل بني له قصر في ربض الجنة، ومن ترك المراء وهو محق بني له في وسطها، ومن حسن خلقه بني له في أعلاها. يقول ابن ماجه رحمه الله: حدثنا عبد الرحمن بن إبراهيم، عبد الرحمن بن إبراهيم وهارون بن إسحاق قال حدثنا ابن أبي فديك، ابن أبي فديك قال حدثنا سلمة بن وردان، سلمة بن وردان قال حدثنا أنس بن مالك، أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من ترك الكذب وهو باطل بني له قصر، من ترك الكذب وهو باطل الذي في السنن، من ترك الكذب وإن كان صادقا، يعني وإن كان يتحرى قد يكون صادق، لكن هنا يقول: من ترك الكذب وهو باطل، الكذب باطل لا شك في هذا، من ترك الكذب وهو باطل بني له قصر في ربض الجنة، بني له قصر في ربض الجنة، ومن ترك الجدال وهو محق بني له، ومن ترك الجدال وهو محق بني له بيت في الجنة، ترك الجدال وإن كان محق، يرى أنه على حق ويرى أنه واضح حقه ولكن ترك الجدال. أنت جادل أنا مع جادل وترك الجدال، وإن ترك الجدال وإن كان محقا على حق ولكنه ترك، يقول أنا مع جادل. بني له بيت في وسط الجنة، الأول في الربض وهذا في الوسط. نعم. ومن حسن خلقه بني له في أعلى. ومن حسن خلقه بني له قصر في أعلاها في أعلى الجنة، الأول في الربض وهو الضاحية الجنة اللي فيها في وسط الجنة لكنه في الربض، والثاني في وسطها والثالث في أعلاها. أيهم أعلى؟ اللي حسن خلقه. باب اجتناب الرأي والقياس. قال رحمه الله دثنا أبو كريب قال دثنا عبد الله بن إدريس وعبد أبو معاوية وعبد الله بن نمير ومحمد بن بش حاول وحدثنا سويد بن سعيد قال حدثنا علي بن مسر ومالك بن أنس وحفص بن ميسرة وشعيب بن إسحاق عن هشام بن عروة عن أبيه عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من الناس ولكن يقبض العلم بقبض العلماء، فإذا لم يقع عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. يقول ابن ماجه رحمه الله حدثنا باب اجتناب الرأي والقياس. باب اجتناب الرأي والقياس. باب اجتناب الرأي يعني لا تحكم برأيك ولا بالقياس، تقول بقيس هذا على هذه وأنت ما وصلت إلى حد القياس قد تضل وتقع في مهاوي جهنم. يقول حدثنا أبو كريم محمد بن العلاء قال حدثنا عبد الله بن إدريس قال وعبدة بن سليمان وأبو معاوية الضرير وعبد الله بن نمير ومحمد بن بشر ثم حول شعيب بن إسحاق قال كلهم عن هشام كل الجميع الأولين والآخرين المتتابعين فيما بعضهم بعض كلهم عن هشام بن عروة. قال حدثنا عن أبي عروة بن الزبير قال عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال نعم إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من الناس. يقول عبد الله بن عمرو بن العاص إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من صدور الرجال ولكن يقبض العلم بقبض العلماء إذا مات العلماء، إذا مات العالم ما خلف أحد، إذا مات ما فقدوه. يأتي نأتي الأرض، يقول ربنا تعالى في سورة الرعد نأتي الأرض ننقصها من أطرافها، وش نقصها؟ موت العلماء. فسر الناس أنها موت العلماء، لا شك أن العالم إذا فقد ومات ما عاد، فصار فرجة مكانه، صار مكانه فرجة. إذا إن الله لا يقبض العلم ينزعه نزع ولكن بموت الرجال، موت العلماء، فإذا مات العلماء ولم يبقى إلا جهال اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. انظروا في زماننا اليوم كل واحد يهز فلان وش تقول؟ قال مسألة كذا وكذا وقال الرسول كذا. متى تعلمت؟ متى صار لك عالم؟ من قرأت عليه؟ من مشايخ؟ ما في. بس طيب حرام، ما هو حرام عليك الفتوى والقول على الله ورسوله بغير علم؟ ما هو حرام هذا؟ كثر المفتون وكثر المتكلمون وكثر الوعاظ وكثر الخطبة وكثر كل شيء في زماننا هذا، كل شيء كثر، ما في ولا واحد تسأله ويقول الله أعلم ما أدري. وما في اليوم هذا ما في أحد تسأله ويقول ما أدري، يقول لك مسألة كذا وكذا ومسألة، ما يقول استفتي الشيخ، استفتي الإفتاء، استفتي كذا، استفتي ذا، لا. دخل الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. الأمة كلها تضل، ليش؟ لأننا اتخذنا رؤوسا جهالا يفتون بغير علم، فضل الأمة فضلهم وضلوا الأمة. نعم. قال رحمه الله دثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال دثنا عبد الله بن يزيد عن سعيد بن أبي أيوب قال دثني أبو هاني حميد بن هاني الخولاني عن أبي عثمان مسلم بن يسار عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من افتي بفتيا غير ثبت فإنما اسمه على من افتاه. يقول ابن ماجه رحمه الله حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عبد الله بن يزيد قال حدثنا سعيد بن أيوب قال حدثني أبو هاني حميد قال حدثنا أبو عثمان قال عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال نعم من أفتي بفتوى غير ثبت فإنما إثمه على من أفتاه. من أفتي بفتوى غير حق، يعني الفتوى ليست بحق وليست على كتاب وسنة، وإنما أفتي بفتوى ضلال فإثمه على الذي أفتاه. لو نفذها من إثمه وصار وقع بإثم فإثمه على الذي أفتاه، لا شك في هذا. لو أفتي سألت إنسان ثم أفتاك وهو جاهل ثم وقعت في محذور الإنسان لأجل فتواه فإثمه عليه هو، ما عليك أنت، هو الذي أفتاك هو اللي أضلك. هذا قوله رؤوسا جهال فضلوا بأنفسهم وضلوا الناس. قال رحمه الله حدثنا محمد بن العلاء الحمداني قال حدثني رشدين بن سعد وجعفر بن عون عن ابن نعم هو الإفريقي عن عبد الرحمن بن رافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم العلم ثلاثة، فما وراء ذلك فهو فضل، آية محكمة أو سنة قائمة أو فريضة عادلة. يقول ابن ماجه رحمه الله حدثنا محمد بن العلاء الحمداني أبو كريب قال حدثنا رشدين بن سعد وجعفر بن عون قالوا عن ابن أبي نعم الإفريقي عبد الرحمن أكذب من الذبانة وأحقر من الذبانة وأكذب من الشيطان. قال حدثنا عبد الرحمن بن رافع قال حدثنا عبد الله بن عمرو بن العاص أن النبي عليه الصلاة والسلام قال العلم ثلاثة آية محكمة أو سنة عادلة أو سنة قائمة من سنن الرسول أو فريضة عادلة. نعم ماشي. آية من آيات الله أو سنة من سنة الرسول أو فريضة عادلة. نعم. قال رحمه الله حدثنا الحسن بن محمد فجالة قال حدثنا يحيى بن سيد الأموي عن محمد بن سيد بن حسان عن عبادة بن نسي عن عبد الرحمن بن غن قال حدثنا معاذ بن جبل رضي الله عنه أنه قال لما بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى اليمن قال لا تقضين ولا تفصلن إلا بما تعلم، وإن أشكل عليك أمر فقف حتى تبينه أو تكتب إلي فيه. يقول ابن ماجه حدثنا الحسن بن حماد قال حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثنا محمد بن سعيد قال عن عبادة بن نسي قال عن عبد الرحمن بن نعم الإفريقي عبد الرحمن بن غنم قال حدثنا معاذ بن جبل أن النبي عليه الصلاة والسلام بعثه إلى اليمن وقال له نعم لا تقضين ولا تفصلن إلا بما تعلم وتتبينه، لا تفصل ولا تقضي إلا بما تعلم وتتبينه. نعم. أو تكتب إلي وإن أشكل عليك أمر فقف لا تفتي حتى تتبينه أو تكتب إلي أبينه لك. نعم. قال رحمه الله حدثنا سويد بن سعيد قال حدثنا ابن أبي الرجال عن عبد الرحمن بن عمرو الأوزاعي عن عبدة بن أبي لبابة عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لم يزل أمر بني إسرائيل معتدلا حتى نشأ فيهم المولدون أبناء سبايا الأمم فقالوا بالرأي فضلوا وأضلوا. يقول ابن ماجه رحمه الله حدثنا سويد بن سعيد قال حدثنا ابن أبي الرجال قال عن عبد الرحمن الأوزاعي بن عمرو الأوزاعي قال حدثنا عبدة بن أبي لبابة قال عن عبد الله بن عمرو بن العاص أن النبي عليه الصلاة والسلام قال ما تزال اليهود ماشين في طريق طيب حتى ولدت فيهم حتى وجد فيهم أبناء الأمم، يعني أنهم أخذوا جواري وبطأوها ملك فولدت الجواري غلمان ولدت الجواري مماليك فخرجوا فصاروا هم اللي يفتون الناس، تعلموا وصاروا هم اللي يفتون الناس بدون حق. ليش؟ لأن اليهود يكسبون يأخذون البنات ويستحلونها وينكحونها وتولد منهم، وكثر منه فيهم المولدون، فلما كبر المولدون أخذوا العلم ونكسوه على اليهود فظلوا وأظلوا. باب في الإيمان. قال رحمه الله دثنا علي بن محمد التنافسي قال دثنا وكي قال دثنا سفيان عن سهيل بن أبي صالح عن عبد الله بن دينار عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الإيمان بضع وستون وسبعون بابا أدناها إمادة العذى عن الطريق وأرفعها قول لا إله إلا الله والحياء شعبة من الإيمان. يقول ابن ماجه رحمه الله باب الإيمان. حدثنا علي بن محمد قال حدثنا وكيع بن الجراح قال حدثنا سفيان الثوري قال عن سهيل بن أبي صالح قال حدثنا عبد الله بن دينار عن أبي صالح السمان قال عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال نعم الإيمان بضع وستون أو سبعون بابا اللي في البخاري الإيمان بضع وسبعون شعبة أو باب كل واحد الإيمان بضع وسبعون شعبة أعلاها قول لا إله إلا الله وأدناها إماطة الأذى عن الطريق. إمادة الأذى تشوف غصن شوكة تشوف حجر تشوف أذى تميطه الإنسان عن الطريق أدناها إماطة الأذى عن الطريق. والحياء شعبة من الإيمان. الحياء شعبة من ليش أفرده لأجل يقول إنه شعبة من الإيمان. الحياء شعبة من الإيمان أفرده ليتنبه الناس له لأن الحياء من شعب الإيمان لكن أفرد ليتنبه الناس له لأن الذي ما يستحي نعوذ بالله إذا لم تستحي فاصنع ما شئت فأفرده الرسول عليه الصلاة والسلام ليهتم الناس به ولا فهو بضع من بضع الإيمان. الإيمان بضع وسبعون شعبة فهو من شعب الإيمان الحياة لكن لما أفرده يتنبه الناس له لأن الذي ما يستحي افعل ما شئت إذا ما تستحي فاصنع ما شئت فأفرده ليتنبه الناس أنه شعبة من الإيمان. نعم. قال رحمه الله حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو خالد الأحمر عن ابن عجلان هاؤن وحدثنا عمرو بن رافي قال حدثنا جرير عن سهيل جميعا عن عبد الله بن دينار عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه. قول ابن ماجه رحمه الله حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو خالد الأحمر سليمان بن حيان قال حدثنا ابن عجلان محمد ثم حول السند فقال حدثنا عمرو بن رافع قال حدثنا جرير بن عبد الحميد قال عن سهيل بن أبي صالح قال حدثنا سهيل وابن عجلان جميعا نعم. عن عبد الله بن دينار الاثنين سهيل والثاني عن ابن عجلان عن عبد الله بن دينار الاثنين قال عن أبي صالح قال حدثنا أبو صالح السمان قال حدثنا أبو هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال نعم نحو الحديث الأول أن الإيمان بضع وسبعون شعبة أعلاها قول لا إله إلا الله وأدناها إماطة الأذى عن الطريق والحياء شعبة من الإيمان. نعم. قال رحمه الله حدثنا سهل بن أبي سهل ومحمد بن عبد الله بن يزيد قال حدثنا سفيان عن الزهري عن سالم بن أبيه رضي الله عنه أنه قال سمع النبي صلى الله عليه وسلم رجلا إذا قام بالحياء فقال إن الحياء شعبة من الإيمان. يقول ابن ماجه رحمه الله حدثنا سهل بن أبي سهل ومحمد بن عبد الله قال حدثنا سفيان بن عيينة قال عن الزهري قال حدثنا سالم عن أبيه بن عمر أن النبي عليه الصلاة والسلام رأى رجلا يعظ أخاه في الحياة إنه يستحي ولا يستطيع يأخذ حقه من الحياة ولا يدخل على فلان ولا يكلم فلان ولا يدافع عن حقه يستحي ويعظه في الحياة فقال الرسول دعه فإن الحياة شعبة من الإيمان دعه اتركه لا تنصح عن الحياة خلوه يصير مستحي أحسن من كون يكون فاجر ومتسلط خلوه يصير مستحي حتى لو ذهب حقه يجيبه الله تعالى وتقدس كان يعيره في الحياة فقال له الرسول عليه الصلاة والسلام دعه فإن الحياة شعبة من الإيمان. قال رحمه الله حدثنا سويد بن سعيد قال حدثنا علي بن مسر عن الأعمش هاون وحدثنا علي بن ميمون الرقي قال حدثنا سعيد بن مسلمة عن الأعمش عن إبراهيم عن القمان عبد الله رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من خردل من كبر، ولا يدخل النار من كان في قلبه مثقال حبة من خردل من إيمان. يقول ابن ماجه رحمه الله: حدثنا سويد بن سعيد، سويد بن سعيد قال حدثنا علي بن مسهر، علي بن مسهر قال عن الأعمش، عن الأعمش قال حدثنا ثم حول فقال حدثنا علي بن ميمون، علي بن ميمون قال حدثنا سعيد بن مسلمة، سعيد بن مسلمة قال عن الأعمش، عن الأعمش قال حدثنا إبراهيم بن يزيد، إبراهيم بن يزيد النخعي عن علقمة، عن علقمة بن قيس النخعي قال عن عبد الله بن مسعود، عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة، من كان في قلبه مثقال ذرة من خردل من إيمان، لا يدخل النار من كان في قلبه مثقال، لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من خردل، لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال حبة من خردل من كبر، من كبر. المتكبر لا يدخل الجنة، نعوذ بالله. المتكبر المتغطرس ما يدخل الجنة، فكيف إذا كان كل قلبه كبر، نعوذ بالله. لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال حبة من خردل من كبر، هذا ما يدخل الجنة. وبالتالي أو المقابل، ما يدخل النار من كان في قلبه مثقال حبة من خردل من إيمان، هذا كذا وهذا كذا. انظر، مثقال حبة، تعرفون الخردل، حب الخردل الموجود معروف هنا، أصغر حبة من الدنيا، أصغر حبة، هو حبوب ويدق ويستعملونه الناس شفاء. الشاهد لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال حبة من خردل من كبر، فكيف إذا كان كله كبر، كله مليان غطرسة وكبر وتسلط على الناس. ولا يدخل النار من كان في قلبه مثقال حبة من خردل من إيمان، لا يدخل النار. قال رحمه الله: حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا عبد الرزاق قال أنبأنا معمر عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا خلص الله المؤمنين من النار وأمنوا فما مجادلة أحدكم لصاحبه في الحق يكون له في الدنيا أشد مجالدة من المؤمنين لربهم في إخوانهم الذين أدخلوا النار. قال: يقولون: ربنا إخواننا الذين كانوا يصلون معنا ويصومون معنا ويحجون معنا فأدخلتهم النار، فيقول: اذهبوا فأخرجوا من عرفتم منهم، فيأتون فيعرفون بصورهم لا تأكلوا النار صورهم، فمنهم من أخذته النار إلى أنصاف ساقيه، ومنهم من أخذته إلى كعبيه، فيخرجون منهم فيقولون: ربنا أخرجنا من قد أمرتنا، ثم يقول: أخرجوا من كان في قلبه وزن دينار من الإيمان، ثم من كان في قلبه وزن نصف دينار، ثم من كان في قلبه مثقال حبة من خردل. قال أبو سعيد: فمن لم يصدق هذا فليقرأ: إن الله لا يظلم مثقال ذرة، وإن تك حسنة يضاعفها ويؤتي من لدنه أجرا عظيما. يقول ابن ماجه رحمه الله: حدثنا محمد بن يحيى، محمد بن يحيى قال حدثنا عبد الرزاق، عبد الرزاق قال حدثنا معمر، معمر قال حدثنا زيد بن أسلم، زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار، عن عطاء بن يسار قال حدثنا أبو سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه. يقول أبو سعيد: إن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إذا دخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار، افتقد المسلمون الصالحون افتقدوا إخوانهم، الذي كان يقول: ما أنتم بأحق منهم في الدنيا، في الدنيا تحاج عن أخيك المسلم، إذا رأيته ظلم أو رأيته أخطأ عليه أحد، هذا مسلم وهذا صالح وهذا ما يخطي فلان وهذا ما يخطي، تجادل عنه. فالمسلمون يقول يجادلون ربهم، منظر كرم وجود وإحسان من رب العالم، يجادلون ربهم العظيم الكبرياء صاحب العظمة، يقول: يا ربنا إخواننا يصلون معنا يصومون معنا يحجون معنا، ما دخلتهم النار يا مولاي؟ روحوا اذهبوا فأخرجوا من كنت من تعرفونه من أهل الإيمان، أخرجوا. فيذهبون ويجدون صورهم أخذت النار. ليش وضعوا في النار؟ لأن الذنوب حطت بهم. ابن آدم بشر يحبه يلعب عليه إبليس وتلعب على نفسه ويضرب في النار، لكن المسلمون يحاجون ربهم: يا ربنا فلان بن فلان يصلي معنا ويصوم معنا ويحج معنا ويتصدق معنا، ليش طرحته بالنار يا ربنا؟ ليش يا ربنا طرحته بالنار؟ انظر كرم وجود وكبر وحنان على عباده الصالحين. اذهبوا اخرجوا من رأى من تعرفونهم من الإيمان اخرجوهم. يقول فيأتون إلى جهنم إلى النار فيجدون وجوههم على الجبهة ما تأكلها النار، صورة الوجه ما تأكلها النار، فيعرفونهم بصورهم فيخرجون كل من يعرفونهم من إخوانهم المسلمين. ثم يأتون ويقولون يا ربنا بقي ناس، قال اذهبوا، فمن كان في قلبه دينار أو مثقال دينار فأخرجوه، أو نص دينار أو ربع دينار إلى حبة خردل أخرجوهم. هذا كله كرم من الله تعالى وتقدس وعطف وإحسان على عباده الصالحين الذين كانوا يعبدونه حق عبادته توحيد صافي وعقيدة سليمة، ولكن ابن آدم بشر قد يسلط عليه، تجد معصوم طول عمره ثم يتسلط عليه إبليس في لحظة من اللحظات ويعصي ربه، ثم ربك تعالى وتقدس قد يغفر وقد لا يغفر، يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء، يغفر لهذا ويعذب هذا، ثم يلقى في النار ليتطهر من ذنوبها اللي فعلها، ثم يخرج إخوانه المسلمين. انظر إخوانك الصالحين المسلمين يخرجون إخوانهم الذين كانوا معهم في الدنيا يصلون ويصومون ويحجون. نعم. قال أبو سعيد فمن لم يصدق هذا فليقرأ إن الله لا يظلم مثقال ذرة. يقول أبو سعيد الخدري فمن لم يصدق هذا الكلام من كلام الرسول فليقرأ إن الله لا يظلم مثقال ذرة، وإن تكفر حسنة يضاعفها ويؤتي من لدنه أجرا عظيما. ربنا كريم تعالى وتقدس، كريم وعطوف وحنان ومنان على عباده، كريم لعباده، كريم على عباده، صاحب الكرم والجود والإحسان على الضعفاء والمساكين. الله أعلم. اللهم اهدنا في من هديت، وعافنا في من عافيت، وتولنا في من توليت. اللهم توفنا مسلمين والحق في الصالحين رب العالمين.